كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا هاي هاي هاي دمرتوا امريكا بالبيكا يا اللي كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا يا اللي كيف في في دي ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من اللي وامريكا يا اللي كيف في في دي ما كنت تجري من تلك المواقف الشامخة غير اللي من اللي وامريكا هاي هاي هاي غير اللي من اللي وامريكا يا اللي كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا يا اللي كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدوكا جهنم جهنم باشويكا قتلنا في داي داي جنة ربنا من ذيك قتلهم في الدوكا جهنم جهنم باشويكا هاي هاي هاي جهنم باشويكا يا اللي كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا يا اللي كيف شاي شاي سويتوا في جند امريكا دمرتوا الطائرة دمرتوا امريكا بالبيكا.